مرت يا جولة بيض الطفول. أخذ يا جولان يميني عبد وانت اشتريني يملون الخيام أرض حني بلالو خليني أحس معنى الأدب يا جو أخذني الكربلة ساعة أريد أن أفهم الطاعة أخذها العالم الحب خلي روحي تهيم أريد هنا كرت الآية التسليم جنت واضح يا جون هواي ما شايل أبد لوني لذلك حصلي التكريم على خدودك خدود حسين أصبح قنوت المحبوب عيوني تبقى وما تدور فهمني الغرام شلون بلا كلام مو دوم الكلمة تعبر عن شعور يا جون الخيام يا جون خدم غيرك أكون حسين ليش انت صرت بالعين هذا اسمك برز وتلاشت الأسماء لأن أسود شكل بس غيرتك بيضاء قريتك واكتشفت إثبات غرام الخال من طعنا ما يتسمحوا بلانا وحقك جون ماركت العشق لازم قلب مطعون عشق عندك شبيه الحج يشبه فكرته ونهجه الموصى في قلب ويطوف ما تحسب إلى حجة عندك شبيه الحج يشبه فكرته ونهجه الموصى في قلب ويطوف ما تحسب إلى حجة صار من العبيد للكوثر أكيد من الكوثر ياخذ أطباعه ويفيض يتبع لها تالي تسمع تالي ترسومك شو شفناها بي يا جون الخيام علمني الخيام تفيد بعشق وحسين جالك البجاه الكون بجالك هسه استوعبت درس الخدامة زين العايش عدم هو اللي يشوف حسين عشقت بلا مقابل تركت لنا رسائل بوحدة من الرسائل هاي كان مكتوب شما ما تنطي لحبيبك انت هم مطلوب جن دمك حكم سلطان من سلطة عشيق نافذ يقول اللي يخدم أهل البيت لازم ينطي ما ياخذ جن دمك حكم سلطان من سلطة عشيق نافذ يقول اللي يخدم أهل البيت لازم ينطي ما ياخذ السلام السلام على ذاك الغرام على قلبك ذاك اللي الحب صار سير انت من العبيد كم ملك يريد يتشرف عندك بس خادم يصير